بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال علاء بن عاصم رحمه الله: والقصد للمجاز والإيهام والحذف والإضمار والإقحام، والسوق للمعلوم كالمجهول لمدة واللحظ للتأويل، والقصد للتخصيص في التعميم أو عكسه وقس على المرسوم، فهو على نهج لسان العربي فاسلك به سبيل ذاك تصب، ومن يرم فهم كلام الله بغيره اعتد بأصم واهي. نعم. ونقله تولى. أحسنتم، بارك الله فيك. قال: والقصد للمجازي. لا يزال الناظم رحمه الله يقرر أنه إذا كان القرآن بلسان عربي ففيه ما في اللسان العربي من الدلالات والأساليب، ومن ذلك المجاز. والمجاز لفظ مفرد أو تركيب استعمل في غير ما وضع له لعلاقة. وقد سبق أن عقد الناظم في المقدمات اللغوية فصلا في الحقيقة والمجاز، ثم المجاز في لسان العربي يكون في المفرد والمركب، وذكر هناك كثيرا من أنواعه سبقت دراستها بأمثلتها. مثلا من المجاز المرسل التعبير بالجزء عن الجميع، كالتعبير بالرقبة عن الإنسان، ومنه قوله تعالى: فتحرير رقبة. ومنه التعبير بالجميع عن الجزء، كالتعبير بالأصابع عن أطراف الأصابع، ومنه قوله تعالى: يجعلون أصابعهم في آذانهم. هذا مجاز مفرد. ومن المجاز المركب قوله تعالى: فما ربحت تجارتهم، أي فما ربحوا. المفردات هنا حقيقة، الربح استعمل في موضع له، والتجارة كذلك، لكن المجاز في إسناد الربح هي التجارة، والربح من صفة التاجر لا التجارة. وقد قال ابن جزي رحمه الله في تفسيره التسهيل لعلوم التنزيل في مقدمته، قال: اتفق أهل علم اللسان وأهل الأصول على وقوع المجاز في القرآن، لأن القرآن نزل بلسان العرب، وعادة فصحاء العرب استعمال المجاز، ولا وجه لمن منعه، لأن الواقع منه في القرآن أكثر من أن يحصى. وقال القرافي: لا معنى لكونه على لغة العرب، أي لكون القرآن على لغة العرب، إلا أنه مهما جاز جاز، ومهما امتنع امتنع في كلام الله تعالى. يقصد أن ما علم جوازه في اللغة العربية يجوز أن يرد في القرآن، وما علم امتناعه في اللغة العربية فإنه يمتنع في القرآن، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، فلا يجوز أن يعرى من هذه الصفة صفة العربية. قال: والإيهام، ويسمى التورية، وهو أن يطلق لفظ له معنيان يعني قريب وبعيد، ويراد البعيد منهما. من أمثلته في السنة ما في صحيح البخاري في حديث الهجرة، قال: فيلقى الرجل أبا بكر فيقول: يا أبا بكر، من هذا الرجل الذي بين يديك؟ فيقول: هذا الرجل يهديني السبيل. قال: فيحسب الحاسب أنه إنما يعني الطريق، وإنما يعني سبيل الخير. ما المعنى القريب غير المراد؟ الطريق الحسي. أحسنتم. والمعنى... نعم أحسنتم. والمعنى البعيد المراد؟ سبيل الجنة. نعم أحسنتم، صحيح، هداية سبيل الخير. وأما التمثيل في المجاز وفي التورية بقوله تعالى: الرحمن عرش استوى، وأن المراد استولى، فتمثيل غير مرضي، فإن أهل السنة والجماعة مجمعون على إثبات الصفات لله تعالى كما يليق بجلاله، وهم كذلك مجمعون على إثبات صفة الاستواء لله تعالى كما يليق بجلاله. قال إمام مالك: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. والحق أنه لا تورية في الآية، بل هي باقية على المعنى القريب المتبادر، وجعلها من قبيل التورية تعطيل لهذه الصفة وتفسير الاستواء بالاستيلاء، وهذا لم ينطق به أحد من السلف، ولم يقله أحد من أهل اللغة المعتبرين، بل فيه تنقص للباري سبحانه وتعالى، لأنه يلزم من هذا أن يكون الله تعالى ليس مستوليا على العرش حين خلق السماوات والأرض، فكان العرش قبل ذلك لغيره ثم استولى الله عليه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وإما مثل به التورية في القرآن: وما أرسلناك إلا كافة للناس، على القول بأن المعنى إلا مانعا للناس من الكفر والمعصية. قال السيوطي في الإتقان: نقلت من خط شيخ الإسلام ابن حجر أن التورية في القرآن قوله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس، فإن كافة بمعنى مانع أي تكفهم عن الكفر والمعصية، والهاء للمبالغة، وهذا معنى بعيد. والمعنى القريب والمتبادر أن المراد للناس جميعا، لكن منع من حمله على ذلك أن التأكيد يتراخى عن المؤكد، فكما لا تقول رأيت جميع الناس لا تقول رأيت كافة الناس. هذا مثال على التورية في القرآن آية القول بأن المقصود بكافة أنه يكف الناس ويمنعهم من الكفر والمعاصي. قال والحذف المراد إيجاز الحذف، وقد يكون المحذوف جزء جملة، ما شاهده في القرآن؟ وكان وراءهم مرق يأخذ كل سفينة غصبة. أحسنت، أي سفينة صالحة. صالحة، أحسنت، هذا جزء جملة. وقد يكون محذوف جملة، ما شاهده في القرآن؟ نعم أحسن، صحيح، أن يضرب بعصاك البحر فانفلق، أي فضربه فانفلق. وقد يكون محذوف جملة، ما شاهده في القرآن؟ أنا أنبئكم بتأويله فأرسلوني أين الصديق أفتنا. أحسنتم، صحيح، فأرسلوني أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق، أي فأرسلوني إلى يوسف، فأرسلوه إلى يوسف فقال يا يوسف. قال والإضمار، ومنه حرمت عليكم الميتة أي تناولها، واسأل القرية أي أهلها، وأشربوا في قلوبهم العجل أي حب العجل. نعم، وأشربوا في قلوبهم حب العجل. نعم. قال والإقحام أي الزيادة للتوكيد، ويعبر في القرآن بدل الزائد بالصيلة وبالمؤكد تأدبا مع القرآن، حتى لا يظن إذا عبر بالزائد أن في القرآن ما لا فائدة فيه، هو زائد إعرابا لكنه مؤكد معنى. قال الزواوي في نظم قواعد الإعراب ولتجتنب يا صاحي أن تقول في حرف من القرآن زائد تفي، إذ تسبق الأذهان الإهمال، وهو على القرآن ذو استحال، وإنما الزائد ما دل على مجرد التوكيد لا ما أهمل. ومنه قوله تعالى في سورة الأعراف ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، لا صلة مؤكدة، ما الدليل؟ قول الله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. أحسنت، أحسنت، صحيح، الدليل على أنها صلة قوله تعالى في سورة الصاد ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وفي بعض نسخ النظم بدل الإقحام بالقاف الإفحام بالفاء، والإفحام التعجيز أي إظهار عجز المخاطب. ومنه قوله تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. ومنه أيضا قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، هذا إفحام. قال والسوق للمعلوم كالمجهول لنكتة، من أمثلة سوق المعلوم مساق غيره لنكتة قوله تعالى قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بسوق المعلوم وهو هدايته وضلالهم مساق غير المعلوم بما أفادته أو لنكتة، وهي التنزل مع المخاطب ودعوته إلى التفكير بلطف لعله يكون سببا لهدايته. ومنه قوله تعالى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي، والله تعالى يعلمها. قال واللحظ للتأويل، التأويل صرف اللفظ عن ظاهره، فإذا احتمل اللفظ احتمالين هو في أحدهما أرجح فالظاهر هو الاحتمال الأرجح، وحمله على المرجوح تأويل، والتأويل قد يكون قريبا مقبولا وذلك إذا دل عليه دليل. مثلا الأمر في قوله صلى الله عليه وسلم أوتروا يا أهل القرآن ظاهره الوجوب، صرفه إلى السنية لقوله صلى الله عليه وسلم لضياء بن ثعلبة لما سأله عن صلاة الخمس هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. صرفه إلى السنية هذا تأويل، وقد دل عليه دليل، فهذا تأويل قريب. ومنه في القرآن إن المشركون نجس، الظاهر النجاسة الحسية، وصرفه في الآية عن النجاسة الحسية إلى المعنوية تأويل. وقد دعا ذلك أدلة كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل بعض الكفار المسجد، لو كان الكافر نجس عين ما أدخله، وأيضا أذن المسلم أن يتزوج الكتابية، ولم يؤمر المسلم أن يغسل ما أصابه منها إلا مثل ما يغسله من المسلمة، فدل ذلك على طهارة جسد المشرك، وأن النجاسة هنا معنوية لا حسية. وسيأتي إن شاء الله قريبا كلام الناظم عن التأويل وتقسيمه إلى قريب وبعيد ولعب. قال والقصد التخصيص في التعميم، هذا يشمل شيئين، الأول العام والمخصوص، كقوله تعالى إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. كل إنسان في خسر إلا ما خص بالاستثناء، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والآخر العام المراد به الخصوص، نحو قوله تعالى أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله، المقصود النبي صلى الله عليه وسلم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، الذين قال لهم الناس نعيم المسعود رضي الله عنه، إن الناس قد جمعوا لكم أي إن أبا سفيان أو إن قريشا قد جمعوا لكم. وثالث أقسام العام العام الباقي على عمومه، نحو والله بكل شيء عليم، هذا ليس من العام المخصوص ولا من العام الذي أريد به الخصوص. قال أو عكسه، عكسه هو قصد المعنى العام باللفظ الخاص، نحو قوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك، الخطاب خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، والحكم عام لكل أحد من الأمة. وكذلك في قوله تعالى فلا تقل لهما أف، المقصود لا تؤذيهما، عبر بالتأثيف وهو لفظ خاص، وأريد به ما هو عام من ذلك وهو مطلق الأذى. قال وقس على المرسوم، أي قس على هذه الأساليب التي ذكرت لك، هذه الأساليب التي ذكرتها لك قس عليها ما لم أذكره من أساليب كلام العرب. فالأساليب العربية موجودة في القرآن على أكمل وجه وأبلغه. قال فهو على نهج لسان العربي، فاسلك به سبيل ذاك تصيبي، فهو أي القرآن على نهج لسان العربي، فالقرآن بلسان عربي مبين، فكل ما يجري في اللسان العربي من أسلوب فإنك تجده في القرآن، فاسلك به أي بالقرآن سبيل ذاك أي سبيل كلام العرب تصيبي توافق الصواب. ومن يرم فهم كتاب الله بغيره أي بغير اللسان العربي اعتد بأصل واهي أي ضعيف، يقول كل من أراد فهم كلام الله تعالى دون أن يكون على علم باللسان العربي وعلى معرفة بأساليب العرب في مخاطباتها فعدته واهية ضعيفة لا تبلغه الفهم عن الله. وفي بعض النسخ اغتر بأصل واهي أي فهو مغرور بأصل ضعيف، وكيف يؤمن على الشريعة من لا يؤمن على لسان العرب؟ لذا ينبغي لمن أراد الفهم عن الله ورسوله أن يعتني بعلم اللغة، ولا سبيل إلى الفهم عن الله ورسوله لمن لم يفهم لسان العرب. والأصوليون يذكرون في شروط المجتهد أنه يشترط أن يكون عارفا بما يحتاج إليه من علوم اللغة، وقد قال الجرمي رحمه الله أنا منذ 30 سنة أفتي الناس في الفقه من كتاب سيبويه، وفسروا ذلك بأنه كان صاحب حديث، وكتاب سيبويه يتعلم منه النظر والتفتيش. قال الشاطبي في الموافقات فإذا فرضنا مبتدئا في فهم العربية فهو مبتدئ في فهم الشريعة، أو متوسطا فهو متوسط في فهم الشريعة. قال فإن انتهى إلى درجة الغاية في العربية كان كذلك في الشريعة. قال في بطليحية وبعضهم يفتي وهو جاهل، وبعضهم يفتي وهو جاهل، إعراب بسم الله عنه ذاهل، فليس من أهل لسان العربي، وفي الأصول ما له من عربي، ومثل هذا لا يكون مرشدا لجهله النحو، وإما أنشدا عليك بالنحو فإن النحو لحن الخطاب ملكه والفحوى. وصدق الناظم رحمه الله: ومن يرم فهم كتاب الله بغيره اعتد بأصل واهي. ومن يرم فهم كتاب الله بغيره أي بغير اللسان العربي اعتد بأصل واهي. هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.